الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس السؤال في القبر للروح وحدها، كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. وعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ. طيب، هذه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب الذي يتعلق بعذاب القبر ونعيمه عقد تحته الشارح عدة مسائل. من هذه المسائل التي ذكرها تحت هذا الباب: العذاب والنعيم، هل هو على الروح فقط أم على البدن فقط أم على الروح والبدن معا؟ وذكر أن قول الإمام ابن حزم رحمه الله انتصر فيه إلى أن العذاب واقع على الروح فقط. قد رد الإمام ابن القيم رحمه الله الشبهة التي تعلق بها ابن حزم رحمه الله في الانتصار لهذا القول، ورد قوله بعدة أدلة تدل على ما يدل عليه قول أهل السنة والجماعة من أن العذاب والنعيم واقع على الروح والبدن معا، بحيث تنعم الروح وتعذب مجتمعة مع البدن، وتنعم وتعذب منفردة. وهذا الذي نسبه كثير من الأئمة، منهم ابن أبي العز، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك ابن القيم وابن عثيمين وغيرهم، نسبوه للسلف، وأن السلف يقولون أن العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة، تنعم الروح وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليكما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عن البدن. فهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل السنة، وهو القول الذي انتصر له كثير من العلماء المحققين، وذكروا الأدلة التي تدل عليه، وهو القول الصحيح إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب نال نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك. فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد، والله المستعان. طيب، هذه مسألة أخرى عقدها، أن كما سيأتي تكملة لهذه المسألة، أن الدور ثلاثة، وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، ولكل دار أحكامها التي تخصها. ولذلك فإن الخطأ الذي ورد في هذا الباب إنما نشأ من سوء فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب الذي يتعلق بهذه الدور الثلاث، وأن لكل دار من الدور أحكامها التي تخصها. ولذلك فإن ما نعتقده أن كل من مات فإنه سيسأل في قبره، سواء قبر أو لم يقبر، سواء أكلته السباع أو مات في بطن الماء أو أكلته الحيتان، كل ذلك يقع له السؤال في القبر والعذاب والنعيم. ولكن السؤال والعذاب والنعيم في القبر لا يقاس على أحكام الدنيا. ولذلك من الردود التي رد بها الإمام ابن القيم رحمه الله على ابن حزم أن إعادة الروح إلى البدن في القبر ليس كإعادتها في الدنيا، فهي لا تأكل وتشرب وكذلك تزور مثل الزيارات التي تقع في الدنيا وتذهب وتجيء مثل الأمور التي تقع في الدنيا، وإنما حياة البرزخ حياة مستقلة، وهذه الحياة لا نعلم منها إلا ما أعلمنا الله تبارك وتعالى أو أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نقيس بعقولنا هذه الدار على الدار الدنيا. وقد ذكر الإمام ابن أبي العز رحمه الله أن الخطأ في هذه المسألة نشأ من سوء الفهم عن الله ورسوله، وذكر بأن سوء الفهم هو أصل كل بدعة. هذا الكلام ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، فقد ذكر أن سوء الفهم وفساد القصد قد يجتمعان وقد ينفردان، وإذا اجتمع تولد من بينهما جهل بالحق ومعاداة لأهله واستحلال ما حرم الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن المسلم إذا تأمل أصول المذاهب الفاسدة رأى أن أربابها قد اشتقوها من بين هذين الأصلين، وحملكم عليها منافسة في رياسة أو مال أو توصل إلى عرض من أعراض الدنيا، تخطبه الآمال وتتبعه الهمم وتشرئب إليه النفوس، فيتفق للعبد شبهة وشهوة، وهما أصل كل فساد ومنشأ كل تأويل باطل. وقد ذم الله تبارك وتعالى من اتبع الظن وما تهوى الأنفس، فالظن الشبهات وما تهوى الأنفس الشهوات، وهما اللذان ذكرهما الله تبارك وتعالى في محكم كتابه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالحاصل أن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم، صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة. لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه، وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من ذلك من هذا بكثير. وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركت. وللناس في سؤال منكر ونكير: هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال: الثالث التوقف، وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر فقال: وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، منهم من يرويه تسأل. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع به ويظهر عدم الاختصاص، والله أعلم. وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا. طيب، هذه المسألة ذكرها الإمام ابن أبي العز رحمه الله، وهي أن عذاب القبر ونعيمه يتعلق بأمر الغيب، والله تبارك وتعالى قد امتدح عباده المؤمنين فقال في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فقدم الإيمان بالغيب على الركن الثاني من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى، الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو إقامة الصلاة، والركن الثالث وهو إيتاء الزكاة. فالإيمان بالغيب شأنه عظيم، وعذاب القبر هو من أمور الغيب. وكم من إنسان في هذه المقابر يعذب ونحن لا نشعر به، وكم جار له منعم مفتوح له باب إلى الجنة ونحن لا نشعر به. فما تحت القبور لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فشأن عذاب القبر من أمور الغيب، ولولا الوحي الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا عنه شيئا. ولهذا لما دخلت تلك اليهودية إلى عائشة رضي الله عنها وأخبرتها أن الميت يعذب في قبره، فزعت عائشة رضي الله عنها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد يطلع الله تبارك وتعالى عليك من شاء من عباده مثل ما أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على الرجلين اللذين يعذبان، أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستنزف من البول، كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري ومسلم. قد ذكر الإمام ابن عثيمين رحمه الله عدة حكم تتعلق بأن عذاب القبر جعله الله تبارك وتعالى من أمور الغيب. أول هذه الحكم أنه أي الله تبارك وتعالى أرحم الراحمين، فلو كنا نطلع على عذاب القبر لا تنكدت علينا عيشتنا، لأن الإنسان إذا اطلع على أن أباه أو أخاه أو قريبه أو ابنه أو زوجه أو أي محب له يعذب في القبر ولا يستطيع فكاكه، فإنه يقلق ولا يستريح، وهذه من نعم الله تبارك وتعالى. وثانيا أننا لو اطلعنا على ذلك يكون فضيحة للميت، فلو كان هذا الميت قد ستر الله عليه ولم نعلم عن ذنوبه بينه وبين ربه عز وجل ثم مات واطلعنا الله على عذابه، صار في ذلك فضيحة عظيمة له، ففي ستره رحمة من الله تبارك وتعالى بالميت. وثالثا أنه قد يصعب على الإنسان دفن الميت كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده هنا ابن أبي العز رحمه الله: لولا أن لا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر. ففيه أن الدفن ربما يصعب ويشق ولا ينقاد الناس لذلك، وإن كان من يستحق عذاب القبر عذب ولو على سطح الأرض، لكن قد يتوهم الناس أن العذاب لا يكون إلا في حال الدفن فلا يدفن بعضهم بعضا. ورابعا أنه لو كان ظاهرا لم يكن للإيمان فيه مزية، لأنه يكون مشاهدا لا يمكن إنكاره، ثم أنه قد يحمل الناس على أن يؤمنوا كلهم لقوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. فإذا رأى الناس هؤلاء المدفونين وسمعوهم يتصارخون آمنوا وما كفر أحد، لأنه أيقن بالعذاب ورآه رأي العين فكأنه نزل به. وحكم الله تبارك وتعالى عظيمة، والإنسان المؤمن حقيقة هو الذي يزدم ويؤمن بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الله جل وعلا أثنى على عباده المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويصدقون بأخبار نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منهما هو دائم كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه. طيب، هذه مسألة كذلك من المسائل التي أوردها تحت هذا الباب، باب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وهو أن عذاب القبر هل هو دائم أو هو منقطع. قسم هذه المسألة إلى قسمين: القسم الأول دائم لا ينقطع، وهو عذاب المجرمين والكافرين والمنافقين والذين كذبوا بالرسل وأجرموا في حق الله تبارك وتعالى وفي حق أنبيائهم وفي حق أنفسهم. وأما القسم الثاني فهو الذي قد ينقطع، وهو الذي يكون في حق عصاة المؤمنين، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآن في ذكره، الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعله أن يخفف عنهما. فهذا يدل على أن العذاب المتعلق بالمؤمن قد ينقطع وقد يخفف عنه بدعاء المؤمنين وبشفاعتهم، وكذلك قد ينقطع بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. أو بالمخصصات العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام فيما مضى، ذكره من المحصات التي يكفر الله تبارك وتعالى بها السيئات. نعم. شيخ جزاك الله خير. شيخ، نعم، هو يقصد أنه يخفف عنه عذاب القبر بالممحصات، ولا أنه عذاب القبر نفسه هو يخفف عنه عذاب النار؟ قد يخفف عن عذاب القبر، قد يخفف عن المؤمن بالممحصات العشرة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله في الإيمان الأوسط، ومر معنا ذكرها ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. شيخنا الله يحفظكم، هو ذكر عذاب القبر منها، واحد عد عذاب ذكر القبر منها عذاب القبر. نعم، قد يمحص عنه بعذاب القبر، وهي تتداخل فيما بينها، يعني المؤمن قد يخفف عنه بدعاء المؤمنين، قد يخفف عنه مثلا بالأعمال التي جعلها من بعده الصدقة الجارية،